بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت علم الجواب الكريم. وبعد، هناك بحث مهم ويتعلق بكيفية فهم صفة الله تبارك وتعالى على النحو الموافق والمطابق للحق والواقع. عندما درسنا صفة الله تبارك وتعالى وصلنا إلى نتيجة قطعية، وأن الله ولي أن الله تبارك وتعالى موصوف بجميع الكمالات، منزه عن جميع النقائص. لذلك ينبني على هذه او على هذا القانون القطعي بحق الله تبارك وتعالى انه سبحانه وتعالى خالق هذا العالم وخالق كل شيء تبارك وتعالى، وان فعله تبارك وتعالى بالاختيار لا بالاضطرار، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء على النحو الذي يشاء، فهو موصوف بالقدرة التامة المطلقة والإرادة التامة المطلقة، ولا يوصف فعله تبارك وتعالى بالغرض. وهذا سيمر معنا في باب المستحيلات التي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فعله تعالى للكائنات انما هو بطريق الاختيار، انما هو بطريق الاختيار لا بطريق النزول كفعل العله والطبيعه عند الفلاسفه والطبيعيين. الله سبحانه وتعالى كان فاعله بالاختيار لا بطريق النزول بالعله او بالطبيعه. طيب، حتى نفهم معنى الفعل بالتعليل والفعل بالطبيعة نعرف إليهما. الفعل بالتعليل هو أن ينشأ عن شيء شيء آخر، هو أن ينشأ عن شيء شيء آخر من غير أن يكون له إرادة واختيار فيه. الفعل بالتعليل هو أن ينشأ عن شيء شيء آخر من غير أن يكون له إرادة واختيار فيه، بلا توقف على وجود شرط وانتفاء مانع. هذا هو الفعل بالتعليل، هو أن ينشأ عن شيء شيء آخر من غير أن يكون له اختيار فيه، من غير أن يكون له إرادة واختيار فيه، بلا توقف على وجود شرط وانتفاء مانع. هذا الفعل بالتعليل. مثاله عند القائلين بالفعل بالتعليل، مثلا اذا اخذنا حركه الخاتم بالنسبه لحركه الاصبع، هذا الفعل، او حركه هذا الكأس بالنسبه لحركه اليد، فإن الأولى عندهم للثانية، بمعنى أنها مؤثرة فيها، عند هؤلاء يعني هذه حركة اليد مؤثرة في حركة الكأس، وكذلك حركة الإصبع مؤثرة في حركة الخاطر، وهو أن ينشأ عن شيء شيء آخر بلا توقف، بلا من غير أن يكون له إرادة واختيار فيه، بلا توقف على وجود شرط وانتفاء مانع. فينشأ عن حركة اليد حركة الكأس، بمعنى أنه مؤثر فيه. نعم، بمعنى أنها مؤثرة فيها تأثير العلة في المعلوم، فيقول الله أوجد حركة الأصبع. والله، وهي أوجدت حركة الخاتم. يعني انت وظيفه الاله انتهت في خلق حركة أصبع أم نصفه التي وجد حركة الكأس، وهذا باب كفر. ويسمون ذات الفم علة العلل، يعني هي العلة هي العلة الأولى أو علة العلل. ثم مثلا عندما خلق هذا العالم أفراده وما تركتم عنها ومن منها إلا بخلقنا ليس بخلق الله، هذا الفعل التعليل، وهو أن ينشأ عن شيء شيئا، نشأ عن الله عن الرب العالم، ونشأ للعالم أفراده وأفراده نشأ عنه، وهكذا. فتابع العلم بمعنى أن العلة أثرت المعلوم، وذلك المعلوم أصبح علة فأثرت المعلوم، وهكذا. هذا الفعل التعليل، الله سبحانه وتعالى منزه عنه، يستحيل بحقه ان يكون فاعلا في التعليل، فهو ان ينشا عن شيء شيء اخر. نعم، من غير ان يكون له اراده واختيار فيه. كذلك الفعل التعليل لا اراده له ولا اختيار، ونحن قلنا في كتاب المعاني ان الله موصوف بالاراده التامة والمطلقة. نعم. والفعل بالتعليل لا يشترط فيه وجود الشرط وانتفاء المانع كما سيأتي معنا بالفعل بالطبع، يشترط فيه وجود الشرط وانتفاء المانع. طيب، فهمت الفعل بالتعليل؟ هذا الفعل بالتعليل عند ثلاثة. الفعل بالطبع هو أن ينشأ عن شيء شيء آخر بطبعه وحقيقته، من غير أن يكون له إرادة واختيار فيه، لكن مع التوقف على وجود الشرط وانتفاء المانع. لكن مع وجود الشرط وانتفاء المال، فالفعل بالطبع وهو أن ينشأ عن شيء شيء آخر بطبعه وحقيقته، هو هذا حقيقته وطبعه، هو هذا من غير أن يكون له إرادة واختيار فيه مع التوقف على وجود الشرط وانتفاء المال. مثال النار عندما تؤثر في الحرق بطبعها، النار بطبعها تحرق، هي الحاجة، واضح؟ احنا مر معنا في حرق معادي هذه الأقسام الأربعة التي نذكرون منها العلاقة بين الأسباب والمسببات، أي في الحكم العادي. فالنار عندما تؤثر بطبعها وحقيقتها في الحرق، بمعنى انها تجيبه في نفسها، لان هذا قول المعتزله. المعتزله قال بخلق الله تبارك وتعالى، هذه هو بخلق الله. نعم، وقابل الى التسلل، بمعنى انها تجيبه بنفسها، لكن عند وجود الشر وانتفاء المانع، تجيبه في نفسها. ما هو الشر وما هو المانع؟ الله سلم. هذه تؤدي هذه النار وظيفتها. يشترط المماثلة حتى تحرق، وانتفاء المانع ألا يوجد بلد. طيب، كما قلنا أن الفعل بالطبع هو أن ينشأ عن الشيء شيء آخر من غير أن يكون له اختيار وإرادة فيه مع اشتراطه مع وجود الشرط وانتفاء المال. لا، وعندهم أن هذا الشيء أي بالطبع، أي أن هذا الشيء في ذاته وحقيقته، مثلا كالنار تحرق هي حالة، واضح؟ لكن مع وجود الشرط والمماثله وانتفاء المانع هو عدم البلد. واضح؟ إذا وجد المانع لك، إذا تخلف الشرط لا تحل، واضح؟ هذا هو القبر أو الفعل في الضبط. الله تبارك وتعالى منزه عن الفعل بالتعليم والفعل بالطلب. طيب ما الفرق بين فهمنا الفعل بالطلب هو ان ينشأ عن شيء شيء اخر بطبعه وحقيقته من غير ان يكون له اراده واختيار فيه مع وجود الشرط وانتفاء المال. نعم. فالنار عندهم عند هؤلاء الطبعيين تؤثر، النار عندهم تؤثر في الحق في طبعها الطبيعية الحالة هي التي تحدث، ليس في قلب ليس هذا قول المعتزلة، قول المعتزلة من خلق الله تبارك وتعالى. الله تعالى خلق قوة متعبدة يسمى مثلا انتحار، لكن قابل للتخلف هو بخلق الله. لكن هؤلاء الطبعيين قالوا النار هي الحاجة بطبعها وحقيقتها، هذا الفعل بالطبع فاعلة بطبعها وحقيقتها، واضح؟ نعم. ومن غير توقف على كما قال هنا أن يكون له إرادة واختيار فيه مع وجود الشرط والمماثلة وانتفاء المانع وهو عدم البلد. نعم. فالفرق بين التعليل والطبع ما هو؟ التعليل الفعل بالتعليل لا يتوقف على وجود شرط وانتفاء المال، والفعل بالطبع يتوقف عليه. نعم. لكن عقيدتنا نحن معاشر المسلمين ان فعل الله عز وجل هو فعل بالاختيار، ان شاء فعل وان لم يشاء لم يفعل، لا يستطيع ان يكون الله تعالى عله لوجود شيء أو طبيعة، لا يصح أن يكون تبارك وتعالى علة لوجود شيء أو طبيعة. وكما ترون أن القول بالعلمية يترتب عليه أنه مثلا علة لهذا العالم وينتهي الوظيفة، واضح؟ لأن معلول العلة ومطبوع الطبيعة لا يكون إلا معها. إذا قلنا أن خلينا في مثال حتى إذا قلنا أن مثلا الحرارة والنصوى علة لحرارة الإنسان، العلة أو المعلول لا يكون إلا مع الدليل قطع، والمطبوع لا يكون إلا مع طبيعته. طيب إذا قلنا أن الله علة العالم، علة وجوده، فالعالم معلوم صح ولا لا؟ فلا يكون المعلوم إلا مع العلة، واضح؟ وكذلك المطبوع لا يكون، إذا قلنا أن الله فاعل للعالم الطبعي، فالمطبوع لا يكون إلا مع طبيعته. قاعدة. فإن كانت العلة والطبيعة حادثتين، إذا قلنا أن المرفوع والمعلولة حادثتين، طيب فمعلولها ومرفوعها حادثة قطع لكلامه، وإن كانت قادمتين فمعلولها ومرفوعها قديمة، واضح؟ فعلى كلا الأمرين إما نقول بحدوث العلة أو الطبيعة أو نقول بتعدد القدماء، وكلاهما مستحيل، واضح؟ ولذلك فهما باطلان. والله تعالى أقام البرهان القاطع كما تقدم معنا على وجود دمه وبقائه، وهذا العالم الذي هو فعل من أفعاله تبارك وتعالى قام البرهان القاطع على وجود حدوثه. فإذا لا يكون حدوث هذا العالم عن الله تبارك وتعالى إلا باختياره وإرادته، لما يترتب على القول بالعلة والطلب، لأن مطبوع الطبيعة ومعلول العلة لا يكونان إلا مع التي هو طبيعته. ونحن أثبتنا وجوب حجته تبارك وتعالى وبقائه ووجوب حقوق العالم، إذا قلنا أن الباري تبارك وتعالى علة للعالم فمعلومه هو العالم، ونحن أثبتنا وجوب حدوده. فإما أن يكون فلما أثبتنا وجوب حدوده فإذا كان معلوما حقيقة فالذي أثبتنا وجوب حدوده حال. وإذا قلنا أنه قديم نحن أثبتنا وجوب حدوده فتم الأصول كلا الطرفين باطل قطعة ومستحيل، فثبت أن الله تبارك وتعالى فاعل بالاختيار لا بالتعليل والطبع. والله إن شاء الله تعالى نعم. طيب ينبني على هذا مسألة مهمة جدا، الواصل قبل هذه المسألة المهمة وهي العلة الغائية، ما تسمى بالعلة الغائية، وهي كثير من الناس وقعوا في خلط بين أن الله حكيم وفاعل بالاختيار، فقد يحسبون أنهم عندما يحللون أو يعينون بعض مظاهر خلق الله تبارك وتعالى أنها حكمة بالغة وهي في حقيقتها كأنه خالق بالعلم. فإن هو سبب استعملني هذا بسبب سبب يطلب شيء فهنا التسليم مش كمسجد من بعد فهنا الإنسان هذا خالق بالعلم يجوز هي هذا هو الشيء المسجد ليس من يعلم. فقد يحصل الخلط في هذا، نحسب أننا نقول أن الله حكيم وكلامنا كحقيقته القول بالعلم، فيجب أن نميز بين حكمته البالغة تبارك وتعالى في خلقه وعدم القول بالعلمية في خلقه تبارك وتعالى، وفيش معنى بسط ذلك. المبدأ الأساسي أو القانون الأساسي في هذا ما أخذناه ذلك، أن الله فاعل بالاختيار لا بالعلم لا بالتعليل والطبع. طيب هناك دليل عقلي داخل على أن الله فاعل بالاختيار، المولى تبارك وتعالى فاعل بالاختيار، وأنه تبارك وتعالى كان متمكنا فينا أوجه العالم أن لا يوجده، ليس مضطرا لخلق شيء، واضح؟ فاعل بالاختيار، إيجاد العالم وعدم إيجاده ديانا عنده تبارك وتعالى، لا يجب عليه فعل شيء، وبين ذلك أنه لو كان مضطرا للفعل لكان الموجب لذلك الفعل إما مجرد ذاته. لو كان مضطرا لخلق العالم هناك موجب لهذا الاضطرار، اما مجرد ذاته يعني ذاته هي المضطره، او ذاته مع امر اخر هما اللذان اضطراه لخلق العالم، او ذاته مع امر اخر، والامر الاخر هذا اما قديم او حال والذي اضطر، والجميع إما ذاته أو ذاته مع أمر آخر سواء كان ذلك الأمر قديما أو حادثا يكتب كل هذه الملاذ باطلة. والله لماذا؟ أما الأول الموجب يعني لو كان مضطرا للفعل في خلق العالم هناك موجب لهذا الاضطرار، لو كان مضطرا ما موجب للاضطرار لكان الموجب لذلك الفعل إما مجرد ذاته، هذا الأول باطل. لماذا؟ فلو كان الموجب مجرد ذاته هذا الموجب للاضطرار الفعل وهي قديمة فكان يفهم كلام العارف، يفهم على أن الموجب لهذا الفعل ذاته العالم وذاته قديم، لكان العالم قديما، لكان العالم قديما إذا قلنا أن الموجب ذاته تبارك وتعالى. لو كان الموجب مجرد ذاته تبارك وتعالى وهي قديمة فكان يلزم قدم العالم. طيب لو كان الموجب ذاته هو أمر آخر قديم، نفس القضية، نفس الاستدلال بمبحث الحقيقة. طيب لو كان الموجب أمر آخر حال اضطر يلا أخلص العالم صيف عليك، هذا مش معنى عرف الأمور زين تجي يصيب عليه مستخلص العالم ماذا ذلك. وأما إن كان ذلك الأمر الآخر حادثا فلا بد له من وحده، قانون حادث فاعل حادث وحده، كيف حادث إذا هناك وحده فلفت له وحده. وقد قام الدليل الواضح كما قلنا أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنشأ الحوادث، فيعود الكلام إلى هذا الحادث فنقول هذا الحادث الذي اضطر ذات العالية بإيجاد العالم الذي لو يلزم، فنقول بهذا الأمر إما أن يكون أوجده الله تعالى ونحن أثبتنا أنه هو الموجب للحوادث، إما أن يكون أوجده الله تعالى لاختياره أو لا، يعني الاختيار الذي نحن في صدد الكلام عنه. فإن كان من اختيار فهو سبحانه يكون فاعل مختار غير مقصود لتوقف وجود العالم على وجود هذا الشيء، وتوقف وجود الشيء على اختياره اللي هو الامر. يعني اذا كان الموجب امر، اذا كان الموجب امر اخر، واذا قلنا انه حادث فيحتاج الى مقصود. وقد قام البرهان القاضي على انه موجب الحوادث تبارك وتعالى، فنتوجه الى هذا الامر. فإن قلنا أن اتفقنا قطعا أن الله هو موجب، أنه هو الموجب للحوادث، فإما أن يكون أوجده بالاختيار أو بالاضطرار، فإن كان بالاختيار فهذا هو المقصود بأشكال، فإن كان بالاختيار فهو سبحانه يكون فاعل مضطرا، ونحن الآن بصدد إثبات البخلان أنه فاعل مضطرا لتوقف وجود العالم على وجود هذا الشيء، يعني الامر الذي هو الموجب في الفعل، وتوقف وجود الشيء على اختياره فكان الجميع باختياره، ونحن نتكلم على تقدير انه ليس فاعلا بالاختيار هذا خلف ذكر. اذا اتفقنا على انه فاعل باختيار زين، وان كان ايجاده في هذا الشيء يعني الموجب الحادث ليس باختيار يعيد نفس التخطيط الذي اثبت انه فاضل، فتم المطلوب واضح ان شاء الله تعالى. طيب هذا الدليل على ان الله فاعل بالاختيار لا بالعله لا بالتعليل والطبع، وبينا ان الفعل بالتعليل هو ان ينشا عن شيء اخر من غير ان يكون له اختيار واراده فيه من غير توقف على وجود شرط وانتفاء المال. واما الفعل بطبعه هو ان ينشا عن الشيء شيء اخر بطبعه وحقيقته، بطبعه وحقيقته ان يكون له اراده واختيار فيه مع توقف على وجود شرط وانتفاء المال، وقد بين ذلك. طيب ينبني على هذه المساله ويجب الاجتهاد فيها هو نفي العلة الغائية من أفعاله تعالى، يعني الغرض نفي العلة الغائية بفعله تبارك وتعالى. أعطيكم مثال ونختم به ونواصل الدرس الماضي إن شاء الله القادم إن شاء الله تعالى، مثال حتى نفهم معنى العلة الغائية وهي موجودة في أفعاله. مثلا توجه الإرادة إلى شراء المسلم مثلا، طيب عندما توجهت إرادتي إلى شراء الكتب اشتريت الكتب، اشتريت هذه الكتب لحصول منفعة، لحصول منفعة، فتحققت لي تلك المنفعة، تحققت لي تلك المنفعة، وضحت، واتخذت أسباب إدراك تلك المنفعة. فهذا الفعل سبقه إدراء ولا سبقه حب بالذات، وهو التوجه لفعل ذلك الفعل، ثم توجه في الخارج وهو فعل ذلك الفعل مع حصول على غرض والمنفعة بذلك. كمثلا طلب الإنسان للدفع يحتاج هذا إلى أن تقدم على هذا الباشا معطف أو كسوة تبعد عني تدفع عني البرد، عندما يدفع بذلك الرداء أو المعطف يحصل لي الدفع، فهذه هي الغاية من ذلك الدفع. طيب، هل أن الله تبارك وتعالى بإنزاله المطر غايته هو إنبات النبات، غرضه إنبات النبات؟ قطعا لا. ففي هذه الحالة وجود النبات هذا على حدته واضح فيه أن الله تام القدرة والإرادة، لكن إنزال المطر ناقص القدرة والإرادة. لماذا؟ لأنه احتاج للمطر لإنبات الدم. واضح. فهذا الغرض مشوب بنقص كبير في قدرته وإرادته، ونحن اتفقنا قطعا وعقلا وشرعا على تمام قدرته وإرادته تبارك وتعالى، ولذلك نام من غرضه في فعله ونام من علة الغبية في فعله تبارك وتعالى. وقد دخلت بين هذا وحكمه حكمة. نعم. ونبين إن شاء الله تعالى في السبت القادم بتفصيل، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.